صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي ووالده. وفي رواية عن أنس عند البخاري والناس أجمعين أبكي الإمام البخاري كتوك وصحابة أبو هريرة رضي الله عنه أبكي كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم سيما نأبى ويولي أنبال نفسي يانجو يكتك ميكونو ياكي حتى أميني مجوان مبكى أني باند ميمي زايدي يمزسي واكي نمتوتو واكي نكوليكو وتواتي. وفمتوم صلى الله عليه وسلم نيو قوانزا كتك بيوم بكو تنغوليزو كتك مبنزي نمحبة ولا سيوات مجينة. نهيدي منهج أهل السنة والجماعة كوا كتك وتوات هتنغوليز محبة يمتوم صلى الله عليه وسلم نديو معانا وكو تيارك جتوليك ونفسزاو نمالزاو نكلا ولجناتو كتك كوينصور سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. نكو هوبة تسام يويوتي أتكي كومبيا كوا أولي هرم باند يمتوم صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه كذاب أشر نموانغو أو سنجزية ولي ونوبند وكوال امتوم صلى الله عليه وسلم وكم فوات امتوم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أتوليزك كتاب شاكي نمنا قاني تتنبند امتوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وانبيه اكي وكالي منبند الله سبحانه وتعالى فاتبعوني باسي نفوتني ميمي مفوتاني متومي صلى الله عليه وسلم اكي وني وكالي كتككم بند الله سبحانه وتعالى فاتبعوني يحببكم الله نفوتاني الله توابندا كيف مبنزي الله تجشنديا وقدري يفيل ونفهم فواتم تومي صلى الله عليه وسلم ويغفر لكم ذنوبكم نا الله توسمي مذنبيانو والله غفار رحيم. وإذا محبة يمتوم صلى الله عليه وسلم نكم فوات متوم صلى الله عليه وسلم بين متوم زكوليزا نتنفوات فيب متوم صلى الله عليه وسلم. يجيبك الله سبحانه وتعالى في كتابه فيقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كلا لتكبين متوم صلى الله عليه وسلم تكوين فني كازي نكلا لتكتزين متوم صلى الله عليه وسلم كمكين نمكواج. عباد الله وكو كتكوات أنباه فني عمال وكوانا عمل جاما بلي الله سبحانه وتعالى هل يكون الله سبحانه وتعالى ملك مزيله هكم أمر شيئات كتك وجواك إكاو وإنجي كتك آية الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يولي أمبو أمي بمبيو عملي أكمباغو نمبايا أكيونا ننزولي الله سبحانه وتعالى هم بوتيزا أن يمتاك وحكم زاك نوادليفو نهم وانغوزا أن يمتاك نوانغوفني بفضل يا الله سبحانه وتعالى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وانبئ يا محمد يا نسوى إلساني وليخسريك زيدك كما تنوياه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نوالي أمباو بدياو كتك وحيواو ودنيا يمينبولي يبطوبو wasipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wao wadhania kile wanachokifanya ni katika amali njema. An Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Yoyote ambaye atafanya amali ambayo hakuifundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, basi ajue yaqini amali kama ile atarudishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ana haja nayo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الناس عباد الله، واكو كتك واتو أمباوني مرقزيت وإسلام وليسوا كتك ديني الله سبحانه وتعالى بالضبط bid'a sugu ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakasema ni bid'a hasana, ni uzushi mzuri. Tutapima maneno haya na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Muislamu, tizama haya maneno, upime makini, uone mwenyewe ni nani anayezungumza haki katika suala kama hili. Qalu bid'atun hasana, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika hii aya kuwa hii dini ameikamilisha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, pale alipomwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni ninyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nikatimiza neema yangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina, na nikawaridhieni Uislamu kuwa ndiyo dini yenu. Kwa hivyo dini iliyokamilika ni ile dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Neema iliyotimia ni neema ya dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Uislamu ambao Allah ameuridhia ni Uislamu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Qalu bid'atun hasana, wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fin nar. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wakajibu kuwa kuna bid'a iliyo nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Wakajibu la, bali kuna mambo ambayo si katika upotofu. Tayyib, wamalizia na hii hadithi wa kulla dhalalatin fi nar, na waseme kuna upotofu gani ambao ni wa peponi, kama walivyogawanya kullu mwanzo mpaka mwisho. Ni upotofu gani ambao utawaingiza watu peponi wawaelekeze Waislamu katika upotofu kama huo, waliyadhu billah. Qalu bid'atun hasana, wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah kullu bid'atin dalala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kila uzushi ni upotofu, fuateni msizue, mmetoshelezwa. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika. Qalu bid'atun hasana, faqala lahum ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. upotofu, hata wakiona watu kuwa ile bid'a ni nzuri, qalu bid'atun hasana. Qala al-Imam Malik, Imam Dar al-Hijra rahmatullah ta'ala alayh, man ibtada'a fi al-Islam bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Watu hawajui uzito wa bid'a na uovu wake. Yoyote anayezua uzushi katika hii dini kisha akauona ni mzuri, basi huyu amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe, wal iyadhu billah. Kwa dalili gani? Qala li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake kuwa leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, basi chochote ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ikishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani kuwa dini leo. Kisha jiulize Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake ya da'wa 23 hata siku moja asisherehekee mazazi yake? Ikiwa ni khari angetutangulia mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr bin Siddiq atawale ambaye ni rafiki yake wa karibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba wake, asisherehekee hata siku moja mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn al-Khattab akatawala alipotawala al-Khalifa ar-Rashid al-Faruq, asisherehekee hata siku moja? Dhunnurain Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, miaka aliyotawala asisherekea hata siku moja? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa huwa min ali baiti Rasulillah, katika watu wa nyumba ya Mtume sallam, akatawala alivyotawala hakusherekea mazazi ya Mtume sallam? Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardhah, ambaye ni mjukuu wa Mtume sallam, miaka iende asisherekee mazazi ya Mtume sallam? Muawiya ad-daulatu al-umawiya ad-daulatu al-abbasiya, miaka yote ina quran zipite, iwe wale watakaokuja baada yao watawatangulia wale wema katika khairi, katika kadhibat za karibuni ambazo tumezisikia kwa mutasawifa kuwa maulidi ya Habshi walipokwenda wa ndugu zetu wapate, kwa sababu maji yao yalikuwa ni ya chumvi sana, kila kisima wanachokichimba, wakaenda kushtakia, wakapewa maulidi ya Habshi, wakaambiwa waisome katika kila nyumba. Yale maji yakageuka yakawa matamu na mpaka leo ni matamu. Twaomba khidma, na hii ni challenge kwa kila sufi, ndugu zetu wa bondeni na wa Kibokoni na wapo pale ndani wengi katika masufi, twaomba muende mkawasomee maulidi ya Habshi ili maji yao yawe matamu leo. Nendeni mkawasomee pale maulidi ya Habshi mwezi mzima birri. Challenge hii waende wakaisome mara 10 mara 100, tuone kama maji yatakuwa matamu. La tadhaku ala uquli nnas ya mutasawifa, la takdhibu ala nnas, msiwafanye watu ni wajinga walioishiwa na dalili ndio huzungumza maneno kama haya. Na ikiwa kuna dalili ni qala Allah qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na wallahi hakuna dalili utaiona hata moja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yataja kuwasherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na kama ingelikuwepo wa kwanza kuifanyia kazi aya kama hiyo angelikuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama useme kuwa wewe ni mbora kuliko yeye, itakuwa hapo umekufuru wal iyadhu billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.